القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي الحقيقة أنا النهاردة سعيدة جدا جدا بوجود ضيفي هو سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي هو سفيرنا السابق للإمارات وكان قبلها سفير للسودان وقبلها أيضا سفير لكوبا أنا سعيدة جدا لأنه عاشق من عشاق الراديو وبيقول أنا الراديو يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي ومزالت الإذاعة في القلب ومزالت الإذاعة هي اللي الرصيد الأول عندي في كل حاجة الحقيقة أنا سعيدة وهو نورنا هنا في استوديو 22 في مسبيرو أهلا بك يا فندم ونورتنا وأنا سعيدة بوجود حضرتك معايا في هذه السهرة أهلا بك وأنا سعيد أن أنا أكون موجود معك أشكرك أصدقائي المستمعين أنا عايز أقول لكم حاجة أول ما ابتدينا نعمل تيست فمهندس الصوت سامي الشيمي قال يا ريت تعملوا تيست تخيلوا سيادة السفير قال إيه أنا بحب أقول جملة تفضل قولها كده يا فندم هنا القاهرة الشعب والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين تحية طول الطريق من كل عربي شيء والله صوته إذاعي رائع أهلا بك يا فندم إحنا في البداية حضرتك قبل ما نسجل وإحنا قاعدين بنتكلم قلتلي أنا الراديو ارتبط معايا وأنا عندي 12 سنة نتكلم بقى 12 سنة إزاي بقى كنت تسمع إيه وأنا عندي 12 سنة مرضت مرض شديد يعني أقعدني في السرير لمدة أكتر من سنة في هذا الوقت ما كانش لسه التلفزيون طلع وحتى القراءة ما كنتش قادر عليها لأن عناية كانت بتتعبني فكانت تسليتي الوحيدة الراديو فبدأ حبي للراديو من هذا السن كان يعني شوفي اتعلمت من الراديو كما لم أتعلم في أي مكان آخر لا في المدرسة ولا في الجامعة شوفي مثلا تعرفت على المسرح العالمي بريخت وإبسون ده البرنامج الثقافي كده البرنامج الثاني الثقافي تعلمت الإلياذة والأوديسة من الراديو السيرة الهلالية عبد الرحمن الأبنودي كده. كل ده اتعلمته الدراما الإذاعية. يعني شوفي هناك أعمال أدبية اتعمل منها أفلام سينمائية صح ومسلسلات تلفزيونية وأعمال إذاعية. أيوة. أروع ما فيها الأعمال الإذاعية. يعني أنا شفت مثلا كتاب إحسان عبد القدوس في بيتنا رجل اتعمل فيلم فيه يعني عمالقة السينما. صح طبعا طبعا. عمر الشريف ورشدي أباظة وحسين رياض وزهرة العلا كل دول زبيدة صار واتعمل إذاعة. اتعمل أيضا مسلسل تلفزيوني واتعمل إذاعة. أروع ما فيهم الإذاعة. مثلا جفة الدموع يوسف السباعي اتعمل فيلم سينمائي واتعمل مسلسل إذاعي. على فكرة كل المسلسلات الإذاعية كده يعني أفواه وأرانب. أفواه وأرانب البراري والحمول كل ده شان أبوه. كل أعمال فؤاد المهندس وشويكة ما كلها اتعملت تلفزيون وكانت إذاعة. وأروع ما فيها العمل الإذاعي. ليه بقى يا فندم؟ عشان الخيال. الخيال طبعا. خيال الجزء. انت عارفة لما بتقري الكتاب بيطلع في ذهنك صورة لشخوص العمل. التلفزيون او السينما يعني اذا كانش الشخص متوائم مع الشخص اللي في ذهنك بيفسد عليك العمل. طب سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، يعني حضرتك قلت لنا ان في سن 12 سنة الإذاعة شكلت وجدانك. طب إيرك انا عايز افكرك بحاجة وانت في سن 12 سنة تسمعها دلوقتي ونفتكرها مع بعض. ايه اللي انت سمعته وانت عمرك 12 سنة ولو سمعتها تفتكر الايام دي؟ نحاول نجيبها لك دلوقتي. اعتقد ليس هناك اجمل من ألف ليلة وليلة محمد محمود شعبان. بابا شارو. لا هو شوفي يعني لا يمكن نختزل محمد محمود شعبان في بابا شارو. محمد محمود شعبان يعني اولا صوت اذاعي عظيم، مخرج اذاعي لا يوجد مثيل له، رئيس للاذاعه يعني بحرفيته وبكل ده محمد محمود شعبان. محمد محمود شعبان جزء من شخصيته بابا شارو وجزء مهم جدا. خلاص نستمع الآن إلى جزء من ألف ليلة وليلة ونذكر معالي السفير بهذا العمل الدرامي الرائع. ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة لما كانت الحلقة 49 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد بقوامها المياد وكأنها نسم من الأنسام نظرتها أحلام وخطوتها أنغام وكان الملك يحس وهي تسعى إليه كأن الدنيا تقبل عليه وتقف بين يديه وأن نورا غريبا يملأ نفسه وعينيه وكان من فرط استغراقه وطغيان أشواقه يحس أنه يذوب في هدوء القمراء ويتلاشى في صفاء السماء وجلست شهرزاد ونظرتها تثب الأبعاد وتلمس نهاية الآباد واستقرت عينها على الملك المسحور والقدح في يده مخمور وفي صوت كرجع الحمام استأنفت حديثها وبدأت الكلام بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي لما هزم الدليلة وقهرها في ميدان الشطارة والحيلة اعترفت الدليلة بالهزيمة ورجعت إلى الخطة القديمة التي ابتكرتها حواء ونقلها جميع النساء، فذهبت بنفسها إلى القاعة وقدمت للعصابة فروض الطاعة، وعندئذ كاشفها الشاطر علي بحبه لبنتها وطلب منها يدها فأحالته على خالها، وخرج إلى السوق ليتصل بالمعلم زقزوق ويخطب منه الفتاة التي سلبت لبه وملكت هواه، ولكن الشاطر علي غاب وطال غيابه وقلق عليه أصحابه ولا سيما المقدم أحمد الذي ينزله من نفسه منزلة الولد، فأخذوا يعللون هذا الغياب ويسببون له الأسباب، وفجأة سمعوا طرقا على الباب. دي خبطة الشطر علي، افتح حنيشة. يا ترى هل ترى؟ عافية يا معلمي. ايه علي مدلي ودنك ليه؟ اعمل ايه؟ سبع ولا ضبع؟ ضبع يا معلمي. ليه؟ اقول لك ليه. أنا خرجت من القاعة وسبت الشلة والجماعة ونزلت أشق في السوق وفتش على المقدم زقزوق، لقيته في سوق السماكين بينادي على الرطل بجديدين ومعلق على باب الدكان كيسة فيها 2000 وعمال يقول الحرامية فين. أصله عامل قايم. وبعدين يا معلم؟ الكيسة دي زقزوق موصل بها فتلة ومعلق جلاجل في طرفها، لو أي واحد مد إيده عشان يهفها تضرب الجلاجل وتنبه الراجل. المهم أنا لقيت واد ابن حنت يفهم الكفت قمت عملت له واحدة سد. عملت سد؟ ما هو رخر ابن حنت. المهم عملت واحدة سد وأجرت حمار ووراه حمار وشقيت في السوق، ولما قربت على المقدم زقزوق لقيته بيقلي السمك بإيديه وينادي عليه. رطل السمك بجديدين والكيسة فيها 2000، فين الحرامية السمك فين؟ فين الجدعان يا جدعان؟ والله زمان يا زمان اللي ياخد الكيسة من غير ما احس بيه هتبقى الكيسة حداد عليه. سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، هنتكلم عن ايه دلوقتي، وخاصة ان حضرتك يعني كنت سفير للسودان وكوبا والامارات وقلت لي حاجات جميلة جدا، انا مش عايزة يعني اقطع حضرتك في الكلام، احكي لنا بقى عن رحلتك اللي انت قلتها لي. شوفي السلفادور انا يعني كان اول منصب دبلوماسي اتولاه، كنت في الـ20s من عمري، عريس جديد، ذهبت إلى بلد بعيدة جدا عن مصر. أنت في آخر أمريكا ولا وسط في أمريكا؟ أمريكا الوسطى. يعني كان في هذا الوقت مثلا عشان توصلي من مصر للسلفادور عايزة مثلا حوالي 14 ساعة سفر متواصل بالطائرة. بلد ليس فيها مصري واحد، ليس فيها أي نوع من أنواع العلاقات مع مصر، كان فيها اضطرابات شديدة وحرب أهلية دائرة وعنف وإرهاب، وكان فيها ظواهر طبيعية عنيفة جدا، يعني برق رعد مثلا. لا برق رعد ما مقدور عليه، إنما كان فيه زلازل. يعني أنا حضرت زلزال مات فيه 20,000 واحد. كل ده في وقت بقى تنقطع صلتك ببلدك تماما. يعني أيامها ما كانش فيه قنوات فضائية، فطبعا لا تستطيعي أن تشاهدي تلفزيون مصر. التليفونات، يعني أنا قعدت 4 سنين في السلفادور، يمكن نجحت في أني أجري اتصال تليفوني مع مصر يمكن 3 مرات في خلال 4 سنين. يا خبر أبيض، هو عريس جديد. أنا أشفقت على المدام بسرعة. يعني كان غربة، لذلك أنا النهاردة يعني ابعتيني المريخ لن أشعر بغربة، لأن أنا اتعودت خلاص، خدت جرعة غربة تكفيني بقيت عمر. فكان برضو في هذا الوقت كان يعني أهم صلة بيني وبين مصر، أو الصلة الوحيدة بيني وبين مصر، كانت الراديو. يعني كنت جايب راديو ساتلايت كبير ومركب له إيريا الخارجي علشان أقدر أجيب مصر، لأن هناك المنطقة جبلية وهناك برق ورعد وكهرباء في الجو، فبتعوق الاستقبال الإذاعي حتى. فكنت ساعات أقعد مثلا على الراديو بالتلات أيام لغاية ما أنجح في أني أجيب مصر، وببقى يعني في غاية السعادة أن أنا سمعت صوت بلدي وصوت مصر على هذا الوقت. كنت بتسمع ايه فني؟ ايه اللي انت تتذكره دلوقتي؟ والله كنت بأسمع يعني ما يعني يأتي بيه الحظ، لان بقولك الاستقبال غير يعني غير مستمر وعشوائي. فيعني انا اذكر مثلا ان انا مرة قعدت مثلا 3 ايام احاول اجيب مصر، مش عارف اجيب مصر. في اليوم الثالث لقيت مذيع بيتحدث بصوت حزين جدا وبينعي إلينا عبد الحليم حافظ. فلا تتصوري أن الواحد الحزن والأسى اللي شعرنا به في الغربة لفقد هذا الإنسان الجميل المصري الذي أمتعنا الجميل كثيرا خلال حياته. طب إيه رأيك نسمعك حاجة لعبد الحليم دلوقتي؟ يا ري. طب تسمع إيه؟ أنت ضيف الحلقة والسهرة دي بتاعتك، حضرتك تسمع إيه؟ أسمع يا تب رسائل بين شطين يا حلو يسمر. النيل، نيل مصر العظيم. نسمع يا حلو يسمر لعبد الحليم حافظ. يا تب رسائل بين شطين يا حلو يسمر، لولا سمارك جوه العين ما كان تنور. يا تب رسائل بين شطين يا حلو يسمر، سمارك جوه العين ما كان تنور. يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر. السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، هتكلم عن ايه دلوقتي؟ حضرتك قلت لي لما بقول لك يعني ايه اجمل حاجه حبيتها في الراديو مثلا وما تنساهاش، قلت لي الصور الغنائيه، يعني خوف وعذراء الربيع. فكلم بقى حضرتك، قلت لي ايه بقى عن الموضوع ده عشان الساده المستمعين يسمعوا. شوفي برضو يعني للاسف الاجيال الجديده مش قادره تستوعب القيمة الحقيقية لهذه الأعمال. لأن النهاردة التلفزيون والألوان والتقنيات الحديثة في التصوير هي ريت التلفزيون يا فندم، الكمبيوتر والأغاني كله خلاص ما خلاش مجال للخيال. فإحنا لما كنا في جيلنا قبل بقى التلفزيون وقبل لما كنا يعني نسمع برنامج زي مثلا خوف، يبقى بنتخيل قدامنا خوفه والهرم وهو بيتبني والمصري وهو بيجر الأحجار وبينحت الصخر، ويعني بيثير ويحفز الخيال. النهاردة احنا قتلنا الخيال، يعني النهاردة لم نترك مجال للخيال في شيء. فالحقيقة الصور الإذاعية اللي كنا بنستمتع بيها وأنا لازلت أستمتع بيها، لست أدري بقى هل مازالت الأجيال أحيانا بتتزاع، لا بتتزاع لكن لست أدري إن كانت الأجيال الجديدة بتسمعها ولا لا، لا مش بس بتسمعها، بتستوعب قيمة هذه الأعمال وروعتها ولا لا. يعني الحقيقة يعني هذه الأعمال يعني في غاية الروعة، وبقولك محفزة للخيال. في خوف، وكان في مش أتذكر الحقيقة الاسم بالضبط، حاجة عن البحارة في السفن النيلية وهم بيسافروا وبيرحلوا في مراكبهم في نهر النيل، برضو دي كانت من الصور الجميلة جدا. عزراء الربيع، كل هذه الصور، في صور غنائية كتير، يعني عبد الفتاح مصطفى ده يعني عامل حاجات حلوة قوي للإذاعة كمان، كتير. طيب أنا لو حبيت أسمعك حاجة تختار إيه دلوقتي؟ يعني احنا عندنا عوف القصير، عندنا الدندورما، عندنا نزهة، عندنا اسم، عزراء الربيع، خوف، وحاجات كتير قوي، عين الغزلان، عندنا صلاح جاهين وسيد مكاوي عاملين حاجات عن المكان، حاجات كتير قوي. تسمع ايه؟ يعني شوفي انا احب اسمع حتة اللي بيغنيها كارم محمود في عوف القصير، يعني جميلة يا حلو ناديني، يا حلو ناديني، من اجمل ال الأصوات التي غنت. هي فعلا أغنية جميلة جدا، وهي عوف الأصيل كلها يعني هدفها حلوة قوي، الأمانة والصدق. يعني هما لما كانوا بيعملوا الصور الغنائية كان ليهم هدف وراء هذه الصور. يا حلو نادي لي وشوف ما نادي لي، يا حلو على حرير قلب فرحة بتسرسر على حرير قلب فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب منسو جايا صراحة للعز والفرحة منسو جايا صراحة للعز والفرحة وليل ما واويلي أحيل من جيب كام؟ من غير فلوس. معالي السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، بعد ما استمعنا واستمتعنا بهذا الجزء من يا حلو نادين، هنتكلم عن ايه؟ ده اذا كنا ذكريات الراديو، يعني انا عندي اعرف ذكريات الراديو مع حضرتك، يعني نستطيع ان نتكلم يعني كثير. لا اتكلم بقى براحتك، دي سهرتك. يعني شوفي، انا برضو بانظر إلى الإذاعة أنها أداة لتعبئة الشعب في الأزمات. يعني أنا لا أنسى مثلا دور الإذاعة في حرب 56 وثورة 23 يوليو وثورة 23 يوليو، الأغاني الحماسية جميلة. ولذلك في أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 كانت من أول الأهداف اللي استهدفتها قوات العدوان الإذاعة المصرية، ضرب الإذاعة المصرية. ليه؟ لأن الإذاعة المصرية مش بس كانت بتعبئ المصريين، كانت بتعبئ العرب جميعا. يعني أنا بعتبر مثلا إن أغنية زي دع سمائي بتاعت قيدة كامل دي يعني من أعظم الأغاني الحماسية اللي لم ولن يخرج أغنية مثلها. يعني أنا أذكر أني تشرفت باستقبال سيدة فايدة كامل رحمها الله وأنا سفير في الإمارات، وكنت بأقدمها للناس بقول لهم السيدة فايدة كامل أقدم برلمانية في العالم، إضافة إلى أنها أنا بعتبرها نفير الجهاد للشعب المصري. الله على اللقب نفير الجهاد، حلوة قوي. فالحقيقة دور الإذاعة، شوفي مثلا في ثورة 23 يوليو أكبر إعلانين كانوا للثورة كانوا حاجتين، أغنية عبد الوهاب من كلمات كامل الشناوي نشيد الحرية، اللي هو اللحن بتاعه أصبح اللحن المميز لنشرة الأخبار في مصر. برضو من الأغاني الخفيفة اللي قدمت الثورة عالدوار راديو بلدنا في أخبار، محمد أنديل. فشوفي كل ده، الإذاعة يعني كانت لها دور كبير جدا في أنها تعبئ الشعب المصري وتضع أمام مسؤولياته عشان نعرف قيمة الإذاعة. ياريت وعلشان الكل يعرف قيمة الإذاعة، ندعم هذه المؤسسة العظيمة اللي كان لها دور عظيم. طيب انت حضرتك قلت لي دع سمائي ونشيد الحرية وعلى الدوار، طب اسمعك ايه؟ سمعيني دع سمائي ولا تحب نقول المهندس سامي يعمل لنا ميكس للتلات اغاني؟ والله يبقى كلام جميل جدا. خلاص يبقى المهندس سامي وسمعنا، ياريت تلبي لسيادة السفير هذا الطلب. كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره عرضك الغالي على الظالم هذا، ومشى العار إليه وإليك، أرضك الحرة غطاها الهوان وطغى الظلم عليها وعليك، قدم الآجال قربانا لعرضك، اجعل العمر سياجا حول أرضك، غضبة للعرض للأرض لنا، غضبة تبعث فينا مجدنا، إذا ما هتف الهول بنا فليقل كل فتى إني هنا إني هنا أنا يا مصر فتاك. هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، وأبي قال لنا مزقوا أعلانا. السفير محمد عبد المنعم الشاذلي وعاشق من عشاق الإذاعة المصرية، اللي أنا سعيدة قوي بالكلمة دي، عاشق من عشاق الإذاعة المصرية. أنا عايز أسأل عن الأبناء والأحفاد، أخبارهم إيه مع الإذاعة؟ والله شوفي، أنا أولادي أنا عندي أولادي الدكتورة ياسمين الشاذلي وهي طبيبة ولا لا، هي معها دكتوراه في علم المصريات أكيد بتحب برضو الإذاعة، وبتعمل في وزارة الآثار وأيضا بتدرس في الجامعة الأمريكية. يعني شوفي، ما برجع أقول لك برضو للأسف يعني فجوة الأجيال. ما أنا لما سألت حضرتك السؤال رحت بصيت لي فعشان كده أنا بقول يعني هل حضرتك حببتهم في الإذاعة ولا أصلا شوفي يعني تبطريش تحببي، يا اما بتحبي يا اما اكيد لما بيعيدوا يسمعوا مع حضرتك الاذاعه فممكن الاغاني تشدهم، الاغاني القديمه عبق بقى الاذاعه المصريه الجميله. لا هم شوفي اولادي يحبوا مثلا عبد الحليم حافظ ماشي، يعني برضو بنتي شوفي يعني برضو انا ربنا اكرمني بان برضو جوزها راجل مثقف، مهندس شريف صليط، انما يعني غير ان هو مهندس انما واسع الاطلاع، يعني يعشق القراءة ويعشق الثقافة فبنستمتع مع بعض. أنا طلبوا مني مرة في الإذاعة أن أنا أستضيف معايا صديق، فلم أجد يعني أقرب إلى قلبي من المهندس شريف جوز بنتي. أنت حضرتك كنت ضيف في إذاعة إيه؟ برنامج العام برضو؟ أعتقد كان البرنامج العام. ابني مشى في طريقي، هو دبلوماسي في سفارتنا حاليا في لندن، عبد المنعم، ومتزوج برضو من سيدة يعني جميلة جدا ومثقفة جدا كتير على الأشكال طبعا، وإعلامية إعلامية بتعمل في هيئة البي بي سي وبرضو إنسانة مثقفة، دينا أبو غزالة. العنصر الثقافي في أولادي الحقيقة قوي. وبعدين عندي بقى 5 أحفاد الحقيقة جمال، هيا وهنا وهنيا أولاد بنتي، وراجية ومحمد أولاد ابني. يعني أتعشم يعني الحفيدة الكبيرة برضو تميل الى القراءه والثقافه، وتعشم انها التاني بقى لسه دايما يعني. دايما الجد بيلم الاحفاد ويقعد يحكي لهم حكايات يعني ما ننساش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انقرضت صورة الجد. ده انا كنت فرحانة كنت هجيب لك بقى جد وجد واجمل جد حسين رياض. طب سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، ان وقت برنامجنا ابتدى ينتهي. احنا قبل ما نسجل انا لقيتك بتتكلم مع المهندس سامي وبتقول له دور المدرس. انا يمكن ما دخلتش سمعت بداية الحديث، كنت بتتكلم عن ايه بقى كدور المدرس؟ لا برضو شوف دي برضو يعني بشكرك ان انت اتحتي لي الفرصة ان انا اذكر يعني ناس الحقيقة لهم فضل كبير علي. المدرسين بتوعنا يعني انا اذكر واحنا في مثلا في المرحلة الابتدائية كان عندنا مجموعة مدرسين للغة العربية، اذكر منهم الاستاذ ابراهيم الطرزي. والاستاذ ابراهيم الطرزي وبرضه احب اذكر الاستاذ فتح الباب ابراهيم. الاستاذ ابراهيم الطرزي كان فنان، يعني كان بيعمل برامج في الاذاعه وله برضه اشعار، وكان مدرس. وكان مدرس. مدرس ايه؟ عربي. مدرس عربي. وكان يعني عشان يحببنا، وما كانش عايز يعلمنا عربي، وكان عايز يحببنا في اللغه العربيه. فكان يجيب لنا شرايط لأم كلثوم القصائد ويسمعنا ويحسسنا بجمال هذا الكلام. أيوة. وطريقة إلقاء الكلمات حتى الموسيقى. يعني كان يعني يقعد يقول لنا ده القانون، ده الكونترباس، ده الكمانجة. يعني يا فندم الحصة كانت قد ايه؟ عشان لا ده خارج الحصة كمان، يعني خارج الحصة كان يجيب لنا يعني في الحصة كان بيلتزم. الأستاذ إبراهيم الطرزي الله يرحمه كان بقى ترك المدرسة بعد كده وكان راح أمين عام المجمع اللغوي. فكان الحقيقة إنسان رحمه الله يعني بأذكره وله فضل كبير علي وعلى تكوينه. الحقيقة سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي أنا سعيدة جدا جدا بحضرتك، وإن شاء الله حضرتك وعدتنا إن احنا لينا حلقة تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها، حاجات تانية بقى إن شاء الله. طيب إن شاء الله. احنا قبل ما نختم أنا هطلب منك إن انت ترشح أغنية غير أو أي مادة غير اللي احنا هنجيبها دي علشان تبقى هديتك للسادة المستمعين، تقول دي هديتي مني ليكم، هتكون إيه؟ شوف أنا بحب أغنية اللي عبد الوهاب جميلة جدا، همسة حائرة من كلمات عزيز أبو أصل. الأغنية دي يعني غير إن كلامها ولحنها وأدائها جميل جدا ليها قصة جميلة جدا. إيه بقى؟ عزيز أبو أصل زوجته توفت وكتب هذه القصيدة مرثية لزوجته، فعبد الوهاب كان بيزوره عبد الوهاب هو بيدعبس كده في اوراق متنطوره لقى هذه القصيده، فقال له انا عايز الحن القصيده دي، فقال له لا دي حاجه خاصه ومشاعر خاصه وعلاقه خاصه يعني مش لل. عبد الوهاب خدها من وراه ولحنها وبعدين راح له وغناها له. قال له تسمح لي ازحها؟ قال له ما اقدرش امنع عمل بهذا ال. جميلة جميلة، قصة حلوة جدا. خلاص احنا ان شاء الله نختم هذه الحلقة على رائعة عبد الوهاب همسة حائرة. يا منة نفسي ما نفسي بناجية وقد عصفتي جرينا بشط النيل مجلسنا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ نشكو هوانا فنحن في شكاوانا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ نشكو هوانا فنحن في شكاوانا. تنساب فيها مزاج الماء أنتنا وتستخير شجون النهر نجوانا. سيادة السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، أنا بشكرك جدا جدا، وكانت سهرة سعيدة وأنا سعيدة بوجود حضرتك معانا هنا في استوديو 22 بالإذاعة. شكرا يا فندم، وإن شاء الله لينا لقاء تاني. إن شاء الله أتطلع لهذا اللقاء لأني استمتعت جدا بهذا لقاءنا اليوم. شكرا يا فندم. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاطا.